السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الأحباء. مجموعة مزرعتي دائما إخواني الأحباء الحمضيات هي أكثر ما تعاني من أمرين. الأمر الأول وركز أخي الحبيب أن يصيبها الليف ماينر أو صناعات الأنفاق. ثانيا التسمغ. إذا كشف ساق الحمضيات بأنواعها وبأشكالها إذا كشف الساق للشمس فترة طويلة فهي تجعل الساق الليمون أو البرتقال يتسمغ، وإن كان الأصل على فولكا ماريانا فالتسمغ هي أقرب إلى التسمغ أيضا. أما إذا كان الأصل على لارينج فهو أقرب إلى عفن الجذور. فرجاء إخوتي الأحباء عند التقليم لا تكشف ساق البرتقال أو الليمون أو إلى ذلك، دائما تجعله مستور بأوراق حتى يظلل. المرض الأولاني هو المرض الحشري ألا وهو الليف ماينر أو صناعات الأنفاق، وهي تصيب كل البرائم الحديثة. أما العناصر الذي يحتاجها الليمون والبرتقال ألا وهي الزنك والنحاس والمنجنيز دائما يفقدهم، فعليك أن أنت دائما توفرهم بجرعتهم الأساسية أو أجرعتهم التي تحتاجها هذه الأشجار. تحياتي لكم جميعا، والإصابة التي أمامنا الآن هي صناعات الأنفاق، فلابد من رش أبمكتين 1.8 أو 3 أو 5، كل هؤلاء يصبون في نفس العلاج، أو يسمد أميدا كولبرايت 100 سنتي على 50 لتر مية ويسمد أو يروى بها الأشجار، كل شجرة تأخذ 10 لتر. تمام؟ وأحبتي في الله نسألكم الدعاء.